وهادي الصحار والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. كلها من القلب، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خير للدنيا من شمسها وقمرها، فلولاه لظل الناس يسجدون للحجر وللشجر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النور، على هذا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المطلوب منا يا رب؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوتي وحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقات يا ليت قومي يعلمون. وأنا اليوم على موعد مع نقلة جديدة، مع لازم من لوازم التوحيد، ألا وهو الاعتزاز بالإسلام، أن تفتخر بأنك من المسلمين، أن تعتز بهذا الدين الذي اصطفاه الله واختارك له سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، اصطفاك الله من وسط الخلائق، من هذه المليارات، لتكون من الموحدين، لتكون عبدا ربانيا لله سبحانه وتعالى. هذا الاعتزاز في هذا الزمن الذي قال فيه دكتور من الذين تعلموا في الغرب وعبدوا الغرب من دون الله، فاعتز بالغرب، وقال إن أول سبب من أسباب تخلف العرب هو الإسلام. وعلى هذا الوتر لورانس الإنجليزي لعب على قلوب العرب قديما، وقال إن سبب تخلف العرب الخلافة الإسلامية، فضيعوا بأيديهم الخلافة الإسلامية ليروا العز والمجد، فإذا بهم الآن في ذيل الأمم. لما هجروا الإسلام وتركوا الإسلام وضيعوا الإسلام بأيديهم، أذلهم الله لأبناء القردة والخنازير، ولأذل خلق الله، ولأذل خلق الله من هؤلاء وهؤلاء. أصبحوا عبيدا للبيت الأبيض، أصبحوا عبيدا للبيت الأحمر، أصبحوا عبيدا للتنين الصيني، أصبحوا عبيدا لغير الله عز وجل. اتجهوا غربا فضاعوا وضلوا، واتجهوا إلى أمريكا فضاعوا وضلوا، واتجهوا هناك إلى الشرق إلى الصين، فأذلهم الله على مسمع ومرأة من العالمين. كل الأمم فاقت إلا هذه الأمة، لأن العرب بدون الإسلام صفر على الشمال، لا قيمة للعرب بدون الإسلام. وقالها عمر قديما: لقد كنا أذل قوم، أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نعم، هذا الذل وهذا العار انتهاك حرمات النساء في العراق، وهتك أعراض الرجال في العراق، واحتلال العراق، وتدمير العراق وضياع العراق، تدمير فلسطين واحتلال فلسطين، أليس بعد ذلك ذل؟ هذا هو الذل. لا يستطيع عربي واحد أن يرفع رأسه أمام هذا الغرب إلا حينما نعود إلى سنام الإسلام وعظمة الإسلام. فنحن بغير الإسلام لا قيمة لنا. وأنا أقول لحضراتكم كيف حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا قبائل متناحرة لا قيمة لهم. وقالها قائد الفرس لربيعي بن عامر: ما الذي جرأكم علينا؟ كنتم تأكلون فتات طعامنا، بتستنوا لقمة الفضلات بتاعتنا، الزبالة بتاعتنا كنتم بتاكلوها، إيه اللي وحدكم وجمعكم وخلاكم قوة؟ ما الذي بعثكم إلينا؟ شوف عزة المسلم بيقول له كده، بيقول له لقد كنا أذل قوم بدون الإسلام، أما العزة التي نحن فيها وهذه القوة التي صنعها الله فينا ببركة الإسلام. الإسلام وحدنا، الإسلام جعلنا قوة. نعم ربيعي قال هاي: فما الذي جرأكم علي وبعثكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا ما صنعه الإسلام. جاء من الفرس سلمان الفارسي، فأراد رجل عربي يفتخر بالعروبة، فقال له: من أنت يا سلمان؟ اسمع معي. فتصور سلمان يقول له ايه، ما هو التاني بيقول انا عندي قبيله وانا من قبيله فلان من العرب وعندي اسره عربيه، بيفتخر بالعروبه. فبيقول له: انت بقى ابن مين انت؟ انت ابن مين يا سلمان؟ سلمان الفارسي، سلمان من الفرس، اي ايران حاليا، من الفرس، لا يتكلم باللغه العربيه انما تعلم اللغه العربيه بين يدي حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما قالش كسرى انا ابن كسرى ملك الفرس، مملكتي مملكه فارس، انا ابن فارس، نعره، النعره العربيه، النعره الفارسيه، النعره القوميه، ابدا. فرد سلمان قال له ايه؟ قال: ابي الاسلام لا ابا لي سواه، ان افتخروا بقيس او تميمي. الله اكبر يا سلمان، شفت؟ شوف، بينما الدكتور راح اتعلم بره ده جاي بيقول لك سبب ذلنا وسبب ضعفنا وضياعنا ايه؟ يقول لك الاسلام. والله ما، والله انت الذليل والاسلام هو العزيز، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. نعم نعم ايها الاخوه الاخوات، من هنا. ودكتوره ايضا في الاردن، وهذه الاشكال التي ربيت وغزيت عبر السفارات الانجليزيه والامريكيه في الدول العربيه، وهذه البنت التي لبست البنطال في السودان، هؤلاء العملاء والخونة والمرتزقة الذين يشتمون الإسلام ويفتخرون بالغرب، دكتورة في الأردن تقول إن سبب تخلفنا وضيعنا هو الإسلام، وياريت نمحو ما يسمى بالقرآن، ياريت نمحي حاجة اسمها قرآن، ده القرآن ده هو اللي خلفنا وضيعنا. وأنا أسألها سؤال: وهل يطبق الإسلام في الأردن أو في غير الأردن؟ وهل يطبق القرآن في دولة عربية باستثناء دولة واحدة؟ بالله عليكم، هل شريعة الإسلام بتطبق في أي دولة عربية أو دولة إسلامية إلا دولة واحدة؟ بالله عليكم أجيبوا علي أيها الناس. وهل تطبق الشريعة في الأردن؟ لكي تكلنا لابد من محو ما يسمى بالقرآن والإسلام، وهي طبعا مستنية رد الإسلاميين عليها عشان تبقى شهيدة الغرب، شهيدة الحرية، زي ما البنت بتاعت السودان لابسه البنطلون، وعشان بقى الجزيره تجيلها وقناه مش عارف مين الاخباريه، وتبقى البنت عملت بقى ايه بطولات للغرب. الله، ما هم بيصنعوهم عشان كده. اوعى تنسى هدى شعراوي، وما ادراك ما هدى شعراوي، ابوها خان المسلمين في مصر، خاين من خونه الانجليز في مصر، خان احمد عرابي، كافأه الانجليز ان ارسلوه إلى إلى إلى الحج في موسم الحج مكافأة، وأخذ كام جنيه استرليني أيها الإخوة؟ هدى شعراوي التي خرجت في مظاهرة ضد الإنجليز في الظاهر، وجاءت عند ميدان يسمى الآن باسمها إلى يومنا هذا، اسمه ميدان التحرير في مصر، راحت خلع النقاب ودايس عليه الأرض، وقالت ده سبب تخلفنا، هو ده اللي خلفنا، وراحت خلع النقاب ودست عليه، ثم قالت: من هنا تتحرر المرأة، فسمي باسمها إلى هذا اليوم بميدان التحرير. هو ميدان الظلم والجور. طالعه بمظاهره ضد الانجليز، ها، وهي عميله للانجليز، الهدف كله ايه؟ خلع النقاب والدوس على النقاب. شفتوا بقى؟ شفت المصنوعين دول؟ عشان المسلمين يفهموا ان هؤلاء الخونه والمرتزقه، هؤلاء اياكم ان تسودوهم وتجعلوا لهم اسما في الوجود. انما لابد على كل مسلم ان يعتز بالاسلام. نعتز بالاسلام لماذا ايها الاخوه والاخوات؟ لان هذه الامه فضلها الله على العالمين، كنتم خير امه اخرجت للناس. والامر الثاني، نحن اخر الامم واول الامم التي ستدخل الجنه يوم القيامه بمشيئه الله. فاول من يدخل الجنه الرسول، ومعه من؟ معه المؤمنين الصادقين على ضربه. نعم نعم ايها الاخوه والاخوات، نحن افضل الامم في الميزان عند الله يوم القيامه، عند الله عز وجل. لابد ان نفتخر بذلك. عندنا حضاره عظيمه سادت العالم قبل ذلك، هذه العظمه كانت عظمه العدل مع المسلمين وغير المسلمين. اليهود ما وجدوا الامن والامان الا في رحاب الخلافه الاسلاميه، ولذلك جاءوا من كل فج عميق حتى من اوروبا الى الخلافه العثمانيه هناك في تركيا هناك، وبعد ذلك خانوها وسرقوا منا فلسطين. ايها الاخوه والاخوات، اسالوا نصارى مصر كم صنع الرومان فيهم وكم قتلوا منهم، قتلوا منهم اعداد كبيره، واسالوهم ما وجدوا الامن والامان الا بمقدم عمرو بن العاص الى مصر. اسالوا نصارى الشام لماذا بكوا عندما اراد ابو عبيده بن الجراح ان يترك بلاد الشام، بكوا له بكاء شديدا، قالوا نعم انت ارحم من هؤلاء الذين يدينون بالنصرانيه، نستحلفك بالهك الا تترك بلاد الشام. سالوهم، هذه حضارتنا، كنا اساتذه في الطب وكنا اساتذه في السياسه وفي الاقتصاد وفي جميع مجالات الحياه، وقع في يدي دكتور في بلغاريا في اوروبا يتحدث ايها الاخوه والاخوات بفخر ويقول لولا الاسلام والمسلمين لتخلفنا في الطب وفي جميع المجالات. هذه شهادة رجل نصراني لا يمت بصلة للإسلام والمسلمين ومات على نصرته، ولكن يشهد شهادة حق، لولا الإسلام ما كانت أوروبا. وهناك من أبناء جلدتنا من يتبرأ من الإسلام، وكثير من الناس في زماننا الآن يعتزون بأشخاص، يقول فلان لواء، انت تابع، يقول لك ده انا معايا لواء، معايا لواء. طب وانت وانا معايا وزير، شوف الاعتزاز بايه؟ لا، احنا بنعتز بالاسلام. ليه؟ والله غالب على امره، على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الغالب هو الله، عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ينجيك من الشدائد هو الله. يبقى انت انتسابك لمين للاسلام؟ من رب الاسلام؟ الله. يبقى لابد انك تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى. وتعالوا لنعيش مع حضراتكم مع اسباب العز، وتعالوا نعطي نماذج للعز ايها الاخوه والاخوات. لابد ان ترفع راسك، ليه؟ انك مسلم، لابد انك ترفع راسك، اوعى تبص تحت الارض، اياك ان تنظر الى تحت قدميك، ارفع وكن شامخا مثل الجبل فانت من المسلمين. اما هؤلاء لابد ان ينظرون تحت اقدامهم لانهم عبدوا غير الله. لا، طالما نحن مع الله وكنا مع الله يرفعنا الله، فلابد أن نعتز بهذا الإسلام. سبب تخلفنا البعد عن الإسلام، سبب ضياعنا البعد عن الإسلام، سبب ذلنا البعد عن الإسلام. تعالوا لنعطي نماذج. من هذا؟ هذا هو في نظر الناس أعمى، لا يساوي شيئا عند الجهاد في سبيل الله، عبد الله بن أم مكتوم. كم يساوي أيها الإخوة والأخوات؟ لو قلت النهارده حي على الجهاد، واحد كده كفيف خرج يقول له لا يا خليك انت، معلش ليس على الاعمى حرج، النص بيقول كده، القران هو اللي بيقول كده، ربنا عذرك هتاخد اجر شهيد وانت اقعد هنا اقعد. لكن شوف الراجل حاسس بفضل وعظمه الاسلام عليه، فلابد ان انا اضحي بروحي للاسلام. والاسلام عمره ما هيكون اسلام الا ايه؟ الا اذا ضحيت لاجل هذا الدين، عارف الدور بتاعه ايه؟ شفت يا اخوانا اعتزازه بالاسلام عبد الله بن مكتوم. ابن مكتوم يا اخوانا، عبد الله بن مكتوم في فتح كان مع سعد بن وقاص في فتح العراقي وفي فتح ايران في القادسيه رضي الله عنه وارضاه، ابن ام مكتوم. يقول يا سعد، قال نعم. قال أريد أن أجاهد مع المجاهدين. يا على العز، عز الإسلام وقوة الإسلام. يقول له عاوز تجاهد؟ يقول له عاوز أجاهد. قال يا أخي إن الله قد أعطاك عذرا، فأنت لا ترى من أمامك ولا من خلفك ولا عن يمينك، عشان بقى تحارب إزاي يعني؟ هتمسك سيف إزاي وتشوف العدو إزاي يعني؟ قال يا سعد اجعلني أمام الجيش. ده إنه سعد يقنع فيه مفيش فايدة. فقال له اجعلني من أمام الجيش، اجعلني في المقدمة. قال له إيه؟ المقدمة. واجعل الراية في يدي. الراية؟ الراية دي ما بيحملهاش إلا القائد. إلا مين؟ إلا القائد. الراية ديت لو لأنها لو سقطت سقط الجيش. قال له أنت بتتكلم بتقول يا عبد الله بن مكتوم على مالك شوية؟ ده لو سقطت منك الراية هتبقى كارثة ومصيبة، معناها إحنا اتهزمنا. فاستطاع أن يقنعه. قال أنا رجل أعمى لا أرى من أمامي ولا من خلفي، فلو مسكت الراية وثبت في مكاني معنى ذلك سيقذف الله الرعب في قلوب أعدائنا. أقنع سعد وحمل الراية، وبعدين يجي الجيش بتاع الفرس يجي جري كده بكل قوة يجي عند عبد الله بن مكتوب عشان يحاربوه. ده واقف مكانه يقول لك هو مش خايف مننا ليه؟ خافوا ويرجعوا. ده انهم يعملوا كده يجوا جري وما بيتحركش من مكانه يرجعوا والمسلمين يضربوا فيهم. يعني كان من اهم اسباب النصر عبد الله بن مكتوم. وبعدين في نهايه المعركه يبحثون، كان بيقولوا له قبل المعركه نخشى ان نؤتى من قبلك يا ابن مكتوم، يا ابن ام مكتوم، احنا خايفين ان الرايه تقع من ايديك يبقى يعلنون انهزام الاسلام والمسلمين. قال بئس حامل القران ان اتيتم من قبلي. انتوا لو الرايه وقعت من ايديك يبقى لكم 100,000 حق، خليها بس تقع من ايديا. انظروا أيها الإخوة والأخوات، وانتهت المعركة بفوز المسلمين، ووجدوا آية من آيات الله. وجدوا أن ابن أم مكتوم قد سقط على الأرض شهيدا، ولكن وجدوا معجزة من المعجزات وآية من آيات الله. جسده ساقط على الأرض وهو ممسك بكل قوة بالراية، والراية ترفرف في أرض المعركة لم تسقط، جسمه سقط والراية لم تسقط. شفت يا أخوانا بئس حامل القرآن إن جئتم من قبلي. شفت الاعتزاز يا أخوانا براية الإسلام دي بتمثل الإسلام، فليسقط جسدي. شوف آية من آيات الله ورسالة من ابن مكتوم، يسقط جسدي ولا تسقط راية لا إله إلا الله. نعم كان مكتوب عليها لا إله إلا الله، فليسقط جسدي فليسقط كياني ولا تسقط راية لا إله إلا الله. أين نحن من هذه النماذج أيها الشباب؟ واحد فيكم بيعتز بحتة بنت، أنا بحب البنت الجميلة الفلانية بيعتز بيها، والله هذا ذل وهذا عار عليك. بتعتز بالمعصية، بالمعصية وبالذل، لك ما عارفش أنام بالليلة لما اتصل عليها واطمن واسمع صوتها. يا سلام، ما تعرفش تنام؟ ما بعرفش. طب والإسلام المسلمين اللي متحاصرين في غزة دول واللي هناك دول محاصرين، انا مالي ومالهم يا عم؟ انا ماليش دعوه. اما حاجه عند البنت دي العزيزه اللي عندها، اما حاجه ما يجيش ناحيتها اي مكروه. ما اهم حاجه ما يجيش ناحيتها اي مكروه، اي مكروه، اي مكروه. شفت اعدائنا حولونا ازاي؟ شفت بدل الاعتزاز لا يعتز ببنت، والتاني يعتز بالفلوس، وده يعتز بالمنصب. ده انا فلان في منصب الفلاني. شوف بيعتز بايه يا راجل؟ اعتز بالاسلام واعتز بدينك. ان الدين عند الله الاسلام. كان ممكن تطلع نصراني ولا يهودي ولا مجوسي، ربنا اعزك بانتمائك ليه. قم عز، كن سبب من اسباب عز الاسلام. قم فوق شويه. الحرب علينا موجعه من جميع الجهات. تعرفين في كم منصر في العالم بينصروا المسلمين في افريقيا؟ كم منصر؟ 5 مليون منصر. 5 مليون منصر في انحاء العالم ينهشون في الإسلام ويشوهون صورة الإسلام، وإحنا أولادنا حطناهم في المدارس اللي بتنصر المسلمين. مدرسة الراهبات، مدرسة القديس يوسف، مدرسة القديس مش عارف مين، مدرسة الإيطالية القديس مش عارف أنطواني إيه ده؟ مين اللي في المدارس دي كلها؟ المسلمين وأبناء المسلمين. موادينهم ليه؟ لا أصلا ولا أصلا أنت ما تيجي تحط نفسك في المدرسة الإيطالية هتطلع سفير. سفير وضيعت ديني؟ ويفتخر بقى يقول لك ده انا كنت في المدرسه الايطاليه. طب وانت وانا المدرسه الالمانيه؟ طب وانت وانا المدرسه الامريكيه؟ طب عادت علينا المدارس ديت؟ صنعنا ابره؟ صنعنا طياره؟ صنعنا دبابه؟ افتخر زي ما انت عايز يا مسكين، ده هم ضيعونا واحنا مش حاسين. ولذلك كل المدارس دي ما بتفيدش الإسلام ولا المسلمين إلا بحاجة واحدة بس، اللي بتنخر في الإسلام وتضيع لك ثوابت الإسلام. والأب بيدفع بالدولارات وباليورو، يعني بيخسر ابن الدين بفلوسه هو اللي بيدفع. ادفع عشان أدمر لك عقيدة ابنك، ادفع من فضلك عشان أضيع لك ابنك وإحنا مش حاسين بأي حاجة. تعالوا للنموذج الثاني يا أخوانا، ملوش حد إلا الله، سيدنا جليبيب. وذكر ذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب النبي بيسأله في يوم من الأيام، بيقول له يا جليبيب مش عايز تتجوز؟ قال له كان يعني بشرته مش جميل، شكله مش جميل والنساء بتنفر منه. فقال له مين هترضى بيا يا رسول الله؟ شكلي زي ما أنت شايف، وبعدين ماليش أهل، لا لي أب ولا لي أم، ولا أنا من قبيلة ولا من أسرة، مين هترضى بيا؟ ولا عندي بيت ولا عندي مال. شوف الرسول عاوز يغرس فيه العزة بالإسلام، أنت معاك أغلى من ده كله. إن كل الدنيا كلها بتفتخر بالمال والحسب والنسب، أنت معاك حاجة تعزك، معاك أغلى شيء معاك الإسلام. يا إخوانا حطوا الإسلام دايما في الميزان. عبد الله بن مسعود كان قبل الإسلام يساوي حاجة؟ ما كانش يساوي حاجة. لو وضعت أقدام عبد الله بن مسعود في الميزان، وجبال الدنيا كلها في الميزان، ورجال الدنيا من الكفرة والفسق والفجر في ميزان مع الجبال، لرجح بهم جميع عبد الله بن مسعود. الله، أتضحكون من ساقي ابن مسعود؟ إن ساقي ابن مسعود في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. شفت لحد فين؟ هلا هو إيه اللي رفع ابن مسعود؟ الإسلام. سعد ابن معاذ كم يساوي قبل الإسلام؟ ما ساوى شيء. عنده 36 سنة ويموت يهتز له عرش ربنا. الله، يهتز له عرش ربنا. أيوة، عشان كان بيعتز بالإسلام. سعد ابن أبي سعد ابن معاذ من أهل المدينة، كان بيعتز بالإسلام. في غزوة الخندق، أديك مثال قبل ما أروح لجليبيب، في غزوة الخندق شوف اعتزازه بالإسلام. كانت غطفان دي جاية مع المشركين مع أبو سفيان، وجايين مع يهود خيبر. الدنيا كلها اجتمعت في غزوة الخندق دي على رسول الله وعلى المسلمين. فالنبي يعمل عاوز يفرج جمعه، خايف على الأنصار في المدينة، فيعمل إيه؟ راح جايب المسؤولين عن غطفان، واتفق معاهم يعني ياخدوا جزء من تمر المدينة، ثلث تمر المدينة، ويسيبوا قريش ويسيبوا الحرب دي ويخلعوا ويمشوا يعني. وكتبوا كل حاجة خلاص، والاتفاق خلاص، بس الكتاب ده محتاج شهود. فالنبي نادى على السعدين اللي هو سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، اللي هما السيدة الأوس والخزرج أهل المدينة. قال لهم إيه رأيكم؟ صور بقى سعد بن معاذ عمل إيه؟ اشتات غضبا، قال يا رسول الله، الله يا رسول، والله ما كانوا قبل الإسلام يتجرؤون أن يأخذون منا أي شيء. يقدروا كانوا ياخذوا منا حاجة تمرة ولا لقمة؟ والله ما تجرؤوا إلا إذا أعطيناهم أو بعناهم. قالوا ياه. فالنبي بيبصله يشوف رد الفعل إيه، فقال يا رسول الله أفعلت ذلك خوفا علينا؟ قال نعم. ولا ده أمر من السماء لا نقدم ولا نؤخر؟ قال لا، بل خايف عليكم أنتم، أمر لكم أنتم. فقال يا رسول الله لقد كنا نعطيهم بس كده فضلات كده صدقة أو نبيع لهم، لكن ياخدوا منا حاجة؟ أبدا. كنا وهم على الكفر نفعل فيهم ذلك، كنا وهم نعبد الأوثان والأصنام وكنا نفعل ذلك. أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نبتغي غير ذلك ونعطيهم؟ والله لا نعطيهم أبدا إلا السيف، نحاربهم وبس. في الوقت ده في الوقت ده أدى عزة الإسلام سعد، عشان كده اهتز له عرش ربنا، اهتز له العرش، يعني العرش دار دورة كاملة لسعد بن معاذ، ونزل من أجله 70,000 ملك، والروايات صحيحة. كل ده عشان إيه؟ عشان مواقف سعد، إنه عز الإسلام. نعم، شرفك الإسلام بانتساب ليه؟ اوعى في يوم من الأيام تكون أنت سبب من أسباب والعياذ بالله ذل الإسلام والمسلمين. اوعى، اوعى تكون كده، إن كنت سفير ولا وزير، في يوم من الأيام تحط إيدك في إيد أعدائك وتبجلهم وتسجد لهم وتركع لهم من دون الله عز وجل. إياك ثم إياك. نعود إلى جليبيب عليه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا جليبيب بيقول له يا رسول الله اتجوز إزاي؟ ده أنا عندي لا مال ولا بيت، لا عندي دار ولا بيت ولا حسب ولا نسب، مين هيرضى بيا؟ قال اذهب لبني فلان وقل لهم أنا رسول الله. فذهب وقص القصة على أبو البنت. أبو البنت قال له طب استنى يا ابني ما أسأل أمها، ما هو شاف شكله صعب، وبعدين جليبيب معروف ملوش حسب ولا نسب، ملوش حد، فراح يسأل الأم، قالت ألم يجد إلا جليبيب لا دار له ولا مال له ولا حسب ولا نسب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله، فالبنت، شفت البنت المؤمنة ما بصتش للفلوس ولا مظاهر الدنيا، فقالت لأمها ولأبوها، قال لا بقى رسول، رسول ربنا يبعته لنا وإحنا نرفضه؟ ده كفاية إن هو ينتسب للإسلام، ده نسبه الإسلام. شوف البنت فهمت إزاي، وبعدين يعقد عليها ويتزوجها، وبعدين ينادي المنادي حي على الجهاد فيذهب في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فالنبي بعد المعركة فقدت من ومن؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قال إني أفتقد جليبيب. كل واحد عمال يدور على ده وده، ده فين جليبيب؟ ده انهم يدوروا عليه لحد ما لقوه ميت في وسط 7 من المشركين. يعني قتل 7 من المشركين لكن هم اصابوه بجرح، فده انه ينزف حتى الموت. فلما راح قال للرسول كده فجاء مسرعا واخذه على يديه. يا حبيبي يا رسول الله، دي منقبه لجليبيب، حطه على يديه كده لحد ما حفروا القبر ودانه يطبطب عليه وفرح بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا منك وأنت مني. الله، يا سلام، أنا منك وأنت مني. لو ما كانش لك أهل أنا أهلك، أنا جزء منك وأنت جزء مني. شفت يا أخوانا، هذا هو فهم الإسلام العالمي. نحن أساتذة العالم أيها الإخوة الأخوات بالإسلام، لابد أن نعتز بهذا الدين. وأسأل ربي سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. شوف نموذج آخر، سيدنا سعد بن أبي وقاص، يعني بعد إسلامي مباشرة أم سيدنا سعد تذهب إليه وتقول له أتركت دين أبائك وأجدادك؟ والله لن أتذوق الطعام والشراب أبدا أبدا حتى تترك هذا الأمر. وبعدين خلي بالك مهما تقول برضو مش هاكل ولا هشرب إلا ما تسيب الدين دهوت. وبعدين تصمم وما تاكلش ولا تشرب لحد ما جسمها نحل، خلاص فاضل شويه هتموت، وهو يتحل عليها كل ساعه، يا امها كلي ابدا. هيعيرك العرب كلهم، هيقولوا انت اللي موتت امك، انت اللي موتت امك. وهو يقول لها ايه؟ اسمع بقى، ركز معايا. قال والله يا امها لو لك الف نفس، لو لك الف نفس خرجت واحده تلو الاخرى على ان اترك هذا الدين ما تركته ابدا. شوف الاعتزاز بالاسلام، وفي بعد الأم لكن الأعظم من الأم الإسلام. فلما لقت إصرار ابنها واعتزازه بالإسلام كلت، خلاص هتموت، فرحت واكلة. شفت الاعتزاز بالإسلام يا أخوانا؟ تعالوا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب واعتزازه بالإسلام. في فتح المقدس ذهب راكب جمل كده سيدنا عمر، وداخل على أرض فلسطين الحبيبة، أصلا يفتحها على أيدي المجاهدين والأطهار والأخيار، على هذا الجيل الذي نحاول أن نكون لبنة في هذا الجيل الذي يفتح مدينة القدس. عايز تختم يا أستاذ حمدي؟ طب نفتح القدس الأول، ويا حرام عليك والله، معلش يخصموا منك شوية بس معلش، يعني في سبيل القدس ضحي شوية يا حمدي، معلش يعني. طيب عشان القدس بس. فسيدنا عمر بن المخرج يعني بيقول لي يعني ما عادش وقت وعايز نختم على كده، فأنا لا، أنا عاوز إلا القدس عند القدس في قلبي، لأن عقيدة. هم بيقولوا هيكل سليمان عشان التوراة أمرتنا إن إحنا نهدم المسجد الأقصى ونبني عليه الهيكل سليمان، ده العقيدة بتاعتهم بتقول كده، هم بيقولوا كده. هم يأكلون عقيدة اليهودية التوراة، والتوراة تقول هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل. إحنا كمسلمين لا، ولا نقول لهم لا، ده عقيدتنا أحسن من عقيدتكم، أنتوا عقيدتكم فاسدة، شوهتوا صورة ربنا والأنبياء وبدلتوا وحرفتوا وغيرتوا وكفرتوا بالله. أما إحنا على دين الحق وعلى التوحيد الحق، فنحن أولى بكم حتى من بني إسرائيل. فسيدنا عمر دخل مدينة القدس كده، وداخل كده وكان معاه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. فسيدنا عمر عاوز يدي درس لأبي عبيدة، فبعدين هو ماشي كده فلقى مخاضة طينة، عارفين الطين، فراح نازل خلع الحذاء بتاعه وحطه هنا، خلي بالكوا راح ايه رافع جلابيته، هي كانت قصيرة، فراح ماشي في المخاضة داس في الطين، فرجله بقى كلها طين. فسيدنا ابو عبيده بيقول له ده انت هتقابل علية القوم، هتخش عليهم كده، ده انت حاكم المسلمين تخش كده. قال ايه؟ يا ابا عبيده، يا ابا عبيده، لو قالها غيرك لاوجعت ضربا بهذه الضر. كان قطعه جلد في ايد سيدنا عمر. اهن يا ابا عبيده، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم بكى وقال: يا أبا عبيدة، ماذا نحن قائلون لرسول الله إذا ما سألنا ماذا فعلتم بعدي؟ الله، ماذا نحن قائلون لرسول الله إن سألنا عن الإسلام وقال ماذا عملتم بعدي بالإسلام؟ فأخذ عمر يبكي بكاء شديدا، وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يبكي مع أنهم فتحوا القدس وحرروا الأرض من بني فارس الذين كانوا يعبدون النار، وهؤلاء الذين كانوا يعبدون من الروم الصليب، فتحوا البلاد وعمروا البلاد بالتوحيد، ومع ذلك يقولان: ماذا نحن، ماذا نفعل يوم القيامة إن سألنا الرسول ماذا عملتم بالإسلام بعدي؟ عملتوا إيه الإسلام بعدي؟ كل مسلم يسأل نفسه: أنت عملت إيه الإسلام؟ ده احنا عالة على الإسلام، والله عالة، والله الإسلام، يعني أنا مش قادر أقول لك، يعني بريء منك، والله ما قادر أقولها، إحنا عالة على الإسلام. إحنا عملنا إيه للإسلام؟ إحنا عملنا إيه؟ كم دخلنا واحد من نصارى في الإسلام أو من يهود في الإسلام؟ بالله عليكم، بالله عليكم، إحنا عملنا إيه للإسلام؟ إحنا عملنا ناكل ونجعلص وننام ونتفرج على التلفزيون. لا، أنت الإسلام أعزك، قوم اعمل حاجة للإسلام. الشباب اللي في النت عمال يكتب الكتب الصحيحة للسنة وعمال يكتب كده حاجات حلوة في الإسلام، هو ده الشباب الحق وده اللي بيخدم الإسلام. اما الشباب عمال يرأس البنات كده وعمال يدور على حاجات المخلة بالاداب الى غير ذلك، هذا عار على الاسلام. حاضر يا استاذ حمدي، حاضر، حاضر يا استاذ حمدي، حاضر، بارك الله. معانا الفائز في اللقاء السابق، الاستاذ مين؟ استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد فرج عبد اللطيف ريحان. السلام عليكم استاذ احمد. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الف الف الف يا فضيلة، يا فضيلة الشيخ سالم، يا منورنا على طول والله. الله يكرمك يا ابو حميد، انت منورنا على طول، ومنور محافظة كفر الشيخ وقرية دفرية، ومنور المنطقة كلها اللي حوالينا. الف الف الف مبروك والله. قناة الناس احسن قناة، الله يكرمك، قناة ممتازة جدا، سوف ترفرف على راية، ترفرف على الإسلام على طول الدوام بإذن الله. الله يبارك لك إن شاء الله. ألف ألف ألف مبروك، ربنا يسعدك ويفرحك أنت وأولادك يا رب، اللهم أمين. يلا يا أستاذ حمدي، حاضر. بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. وقال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: اسمع، عز من الأذى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أسباب العزة أخوانا، أول حاجة الإيمان بالله وطاعته، تاني حاجة الإيمان باليوم الآخر، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التواضع، العلم الشرعي، العفو عند الناس عند المقدرة، اليقين بأن المستقبل لهذا الدين، الثقة بنصر الله وانتصار الدين بإذن الله عز وجل، هي دي مقومات العزة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يلا ناخد السؤال، يلا سورة لإيلة في قريش إيلة فيهم. السؤال بتاع النهاردة بقى، لإيلة في قريش إيلة فيهم، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا التوحيد اهو، فليعبدوا رب هذا البيت. مين ده؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معلش يا اسف، المخرج بيقول لي حرام عليك انت كل يوم تجاوب على الاسئله. الذي اطعمهم ايه بقى، من ايه ومن ايه؟ الذي اطعمهم، بس دي العقيده اللي انا بتكلم عليها عشان تعرفوا اللي بياكلنا ويشربنا واحد وهو الله، والامن والامان اللي احنا فيه ده من الله عز وجل. يلا نسحب المسابقه يا استاذ حمدي، يلا يا حبيبي. هم اهل المنيا معلش بيبعتوا ليه يا استاذ حمدي؟ انت وصيتهم عليا ولا ايه؟ السؤال ان شاء الله الحلقه 17 وعدي رسله، ان الله ايه، فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسله، ان الله ايه، عزيز ايه، ذو انتقام. تعال نشوف بقى كده ان شاء الله. حاضر يا حمدي، حاضر يا حمدي، حاضر يا حبيبي. بسم الله. فلا السبب المخلفة وعديه رسله إن الله عزيز انتقام. الأخ إسماعيل فايز محمد، بس مش مكتوب البلد إيه. إسماعيل فايز محمد، الأخ إسماعيل فايز محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الفائزين دائما أنت وجميع من يشاهد. الأستاذ إسماعيل فايز محمد، والله الإخوة في فلسطين يعني نفسي ورقة تيجي في إيديا كده، أو العراق أو السودان، لأن السودان بيبعتوا لنا كتير بصراحة. أخلي الورقة معنا يا أستاذ حمدي. حاضر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.